الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن الآن في الحلقة الثالثة من شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. واخترنا هذا الكتاب أيها الأحباب الكرام لأنه قد جمع المسائل التي أجمعت الأمة عليها، وهذه المسائل أجدر بالمسلم أن يتعلمها في أبواب الطهارة والصلاة والبيوع والمعاملات والقضاء والكفالة والحوالة والرضاع والزواج والطلاق وغير ذلك من المسائل التي لا خلاف بين أهل العلم فيها. وهذه هي المرحلة الأولى التي ينبغي لطالب العلم أن يجتهد في تحصيلها، أن يحفظ المسائل المجمع عليها. كنا قد وصلنا إلى الإجماع 46، كتاب الصلاة. الكتاب الثاني من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله، والإخوة الذين معهم الكتاب يتابعون معنا ويكتبون التعليقات على هامش الكتاب أو في دفتر خارجي. كتاب الصلاة، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر 4 ركعات، على أن صلاة الظهر 4 ركعات، يخافت فيها بالقراءة ويجالس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد. نشرح ونكمل، أي أن الإمام ابن المنذر رحمه الله يقول: أجمعت الأمة على أن صلاة الظهر 4 ركعات ويخافت فيها بالقراءة، يعني قراءة صلاة الظهر القراءة فيها سرية، يجلس بعد الركعتين الأولين جلسة، وهذا ما يفعله المسلمون والحمد لله، لا يختلف فيه أحد، فلا نطيل بشرحه. ثم يكمل في هذا الإجماع فيقول: وأن عدد صلاة العصر 4، صلاة العصر 4 كصلاة الظهر، لا يجهر فيها بالقراءة ويجلس فيها جلستين في كل مثنى للتشهد. صلاة الظهر وصلاة العصر كلاهما 4 ركعات، الصلاة فيها سرية، بعد كل ركعتين يجلس جلستين كما يفعل الناس اليوم. ثم قال: وأن عدد صلاة المغرب 3، عدد صلاة المغرب 3 ركعات، يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة ويخافت في الثالثة ويجلس في الركعتين الأوليين جلسة للتشهد وفي الآخرة جلسة. يشرح الإمام ابن المنذر رحمه الله صلاة المغرب على الصفة المجمع عليها بين العلماء، وأنه لا خلاف فيها والحمد لله، أن صلاة المغرب 3 ركعات، يجهر في الركعتين الأوليين ثم يخافت في الركعة الثالثة، بعد الركعتين الأوليين يجلس للتشهد كما يجلس الناس، ثم يجلس جلسة أخرى للتشهد في نهاية صلاة المغرب. ثم انتقل إلى صلاة العشاء فقال: وأن عدد صلاة العشاء 4، يجهر فيها في الركعتين الأوليين منها بالقراءة ويخافت في الأخريين. صلاة العشاء 4 ركعات، الركعتان الأوليان جهر والأخريان سر وبينهما جلسة تشهد كما يفعل الناس والحمد لله. قال: ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد. وأن عدد صلاة الصبح 2، يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيها جلسة واحدة للتشهد. هذا فرض المقيم، هذا فرض المقيم، يعني صفة هذه الصلاة للمقيم الذي ليس على سفر. الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 والمغرب 3 والصبح 2، هذا للمقيم. المسافر، المسافر يقصر الصلاة الرباعية فقط، الظهر والعصر والعشاء يصلي كل صلاة منها ركعتين، وتظل المغرب كما هي ثلاثا، والصبح تظل ركعتين لا تقصر إلى واحدة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. الإجماع 47 يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن أول وقت الظهر زوال الشمس. أول وقت الظهر زوال الشمس بالإجماع. ما معنى زوال الشمس؟ أي تحركها عن كبد السماء، عن وسط السماء. أنتم تعلمون بارك الله فيكم أن الشمس تخرج من الشرق، فإذا خرجت من الشرق فإن الظل يكون الغرب، تظل كلما ترتفع يتقاصر الظل، ترتفع الشمس يتقاصر الظل حتى تصل في وسط السماء، حينئذ تجد ظل كل شيء تحته في منطقة الاستواء، وفي غير منطقة الاستواء تجد ظل كل شيء تحته ما عدا في الزوال، يعني ظل قليل جدا يكون في فروق. يعني مثلا هذا القلم الذي بأيدينا الآن، لو أن قلنا بأن هذا القلم طوله مثلا 10 سنتي مثلا، إذا وضعت هذا القلم هكذا فإنك تجد الشمس إذا طلعت من الشرق ظل القلم يكون طويلا إلى جهة الغرب، كلما تقاربت الشمس وارتفعت كلما تقاصر الظل من جهة الغرب، فإذا وصلت الشمس إلى كبد السماء كان ظل القلم تحته، فإن زالت عن كبد السماء إلى الغرب قليلا أذن المؤذن لصلاة الظهر، وقال العلماء زالت الشمس، زالت الشمس. إذن قوله وأجمع على أن وقت الظهر زوال الشمس، أي أنه إن زالت الشمس عن كبد السماء قليلا أذن المؤذن لصلاة الظهر. كيف تعرف زوال الشمس؟ تعرف زوال الشمس أن الظل، ظل القلم، يظل تحته يتقاصر يتقاصر يتقاصر حتى يصل مثلا إلى 1 سنتي، ثم يبدأ يزيد، إذا زاد مع الزيادة فقد زالت الشمس وأذن المؤذن لصلاة الظهر. وأجمعوا على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس، صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس، أي إذا غاب القرص تماما، إذا غاب القرص تماما أذن المؤذن لصلاة المغرب. ما هو الدليل من السنة على هذه الأوقات؟ الدليل، أرجو من الإخوة الذين يعلقون يكتبون هذه الأدلة، الدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم في المواقيت يحدد لنا المواقيت، نريد أن نشرحه ونوضحه. وقت الظهر إذا زالت الشمس كما شرحنا، وكان ظل الرجل كطوله، هذا آخر وقت الظهر. إذن وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ظل هذا القلم 10 سنتي، إذا وصل إلى 10 سنتي وزاد قليلا أذن المؤذن لصلاة العصر، انتهى وقت الظهر. إلا فيء الزوال، يعني لو قلنا أن ظل هذا القلم تقاصر حتى وصل إلى 1 سنتي ثم بدأ يزيد، 1 سنتي هذا يسميه الفقهاء فيء الزوال، يعني ظل الزوال. إذن بدأ يزداد، أذن المؤذن لصلاة الظهر، تظل تصلي الظهر حتى يصير ظل القلم كم سنتي؟ كم؟ قلم طوله 10 سنتي، حتى يصير ظله 11 سنتي. ليه 11 سنتي؟ لأنك تأخذ ظل القلم كله 10 سنتي وفيء الزوال سنتي يبقى 11 سنتي 11 سنتي. بعد ما يصير 11 سنتيمتر تماما فقد انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. ولذلك يقول وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر إذا أذن العصر. فقال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. يظل وقت العصر جائزا ما لم تصفر الشمس. إذا صفرت الشمس دخل وقت الكراهة عند كثير من أهل العلم، فإذا تضيفت الشمس للغروب جاء وقت التحريم عند العلماء. ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. إذا وقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر في السماء، إذا غابت الشمس من الغروب من المغرب تجد مكان غياب الشمس شيئا أحمر في السماء، هذا يسميه العلماء بالشفق الأحمر. يظل يتلاشى يتلاشى حتى يغيب تماما، فحينئذ يؤذن المؤذن لصلاة العشاء. قال ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. بعض الناس يظن أن وقت العشاء لا ينتهي إلا مع أذان الفجر، وهذا ليس صحيحا. فوقت العشاء إنما هو عند منتصف الليل تماما. وكيف تحسب منتصف الليل؟ تحسب منتصف الليل بأن تجمع شروق الشمس وغروبها ثم تقسم على اثنين يعطيك منتصف الليل. فقد يكون منتصف الليل الساعة الواحدة، وقد يكون الساعة الثانية عشرة على حسب البلاد والأوقات والشهور. يقول المصنف الإمام ابن المنذر رحمه الله الإجماع 48، وأجمعوا على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس. الإجماع 49، وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق. إذا غاب الشفق اتفقوا على أن وقت العشاء يبدأ عند غياب الشفق، لكن اختلفوا لأن هناك شفقان، لأن هناك شفقين، الشفق الأول الشفق الأحمر، بعد ما يغيب الشفق الأحمر يظهر الشفق الأبيض، بعد ما يغيب الشفق الأبيض تأتي ظلمة في مكان الغروب ظلمة. فبعض أهل العلم يقول بداية صلاة العشاء لا يؤذن المؤذن إلا إذا غاب الشفق الأحمر والأبيض معا، وهذا قول الأحناف رحمهم الله. لكن جمهور أهل العلم يقولون مجرد أن يغيب الشفق الأحمر تبدأ صلاة العشاء، وهذا القول هو الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم. إذا غاب الشفق الأحمر أذن المؤذن لصلاة العشاء. الإجماع 50، وأجمعوا على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، يعني لا يؤذن المؤذن لصلاة الصبح إلا إذا طلع الفجر، لا هذا الأذان الصادق، لكن يجوز أن يؤذن قبله بنصف ساعة بساعة، هذا ما يسميه العلماء الأذان الأول لصلاة الصبح. تمام. الإجماع 21، وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أنه يصليها في وقتها. هذا بإجماع العلماء أن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إذا صلى قبل شروق الشمس فقد أصاب الفجر في وقته، أما إذا طلعت الشمس فقد ضاع الوقت منه. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. إذن إدراك الصلاة ولو بركعة قبل الغروب أو قبل الشروق فقد أدركت الصلاة، وإن كان هذا الوقت يسميه العلماء وقت تحريم، لكن من استيقظ مثلا كان نائما واستيقظ فتأخر عن الصلاة العذر ونحو لا بأس. ننتقل إلى الإجماع 52، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل من تأخيرها، وكذلك الظهر في غير حال شدة الحر تعجيلها أفضل. إذن هناك صلاتان يستحب تعجيلهما، وهي صلاة المغرب. يستحب تعجيل صلاة المغرب لأن وقت المغرب قصير جدا، وهناك نهي أن تؤخر المغرب إلى أن تظهر الكواكب. فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب صل المغرب، تقام الصلاة ويصلوا، لكن ليس معنى ذلك ألا يصلوا صلاة سنة قبلية، بل بالعكس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلالا يؤذن لصلاة المغرب، ثم يتبادر الصحابة إلى السواري فيصلون سنة المغرب، فإذا صلوا سنة المغرب قام النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من بيته فدخل المسجد وأقيمت صلاة المغرب. إذن هناك سنة قبلية للمغرب، لكن يستحب ألا يؤخروا صلاة المغرب كثيرا. تمام. لكن صلاة الظهر، يقول: وكذلك صلاة الظهر في غير حال شدة الحر. صلاة الظهر يستحب تعجيلها كأي صلاة، ولكن صلاة الظهر لها وقت يستحب تأخيرها فيه. ما هي؟ ما هو هذا الوقت؟ هذا الوقت هو إذا كان الحر شديدا جدا، يستحب أن تتأخر بصلاة الظهر حتى تنكسر حدة الحر. لماذا؟ قيل لأن في هذا الوقت تصجر جهنم، وقيل العلة في ذلك أن الصحابة كانوا يصلون في المسجد ولم يكن مسقوفا، فكان الحر ينزل على حجارة المسجد وحصباء المسجد، فكان هذا يؤذي الصحابة في جباههم فلا يتمكنون من الخشوع في الصلاة. هذه علل وحكم استنبطها العلماء، لكن النص موجود عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. يعني أبردوا، يعني انتظروا قليلا حتى يبرد الجو، ولا تصلوا في شدة الحر. وكما ذكرت لكم اختلف العلماء الآن بعد ظهور المكيفات والمراوح وهذه الأشياء، هل العلة هي الحرارة الشديدة النازلة في أرض المسجد فتكون العلة قد زالت فيستحب تعجيل صلاة الظهر حتى في وقت شدة الحر، أم أن العلة هي أن جهنم يسجر عليها فتظل العلة باقية والحكم باقيا؟ الآن على قولين الأهل العلم. الإجماع 53، يقول ابن المنذر رحمه الله: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضل، يعني التعجيل بصلاة المغرب أفضل من تأخيرها. هذا بخلاف صلاة العشاء، فإن صلاة العشاء تأخيرها أفضل إذا كانوا سيصلونها في جماعة، يعني لو جمع في سفر أو في قرية واتفقوا أن يؤخروا صلاة العشاء نصف ساعة أو ساعة مثلا، يؤذنوا ثم ينتظروا بالإقامة نصف ساعة أو ساعة ثم يصلون وليس فيه مشقة على أهل الحي، فهذا أفضل بلا شك، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول حتى نام النساء والصبيان، وقال عمر: الصلاة يا رسول الله، نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، وبعدما صلى قال: إن الناس قد صلوا وناموا ولا ينتظرها إلا أنتم، ولولا أن أشق على أمتي لجعلته وقتها، أو قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستنبط العلماء من هذا الحديث أن تأخير صلاة العشاء أفضل وأولى، لا سيما إذا كان الجماعة سيؤخرونها مع بعض. لكن لا يجوز لإنسان أن يتأخر عن صلاة الجماعة، عن صلاة العشاء، ويقول إن التأخير أفضل. نقول إذا تركت الجماعة يكون التأخير في حقك مكروها لأنك انفردت عن جماعة المسلمين. الإجماع 54، وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر. أجمعوا على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، والدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أمر المؤذن يؤذن لصلاة الظهر، فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين، جمع بينه وتفرغ للصلاة وتفرغ للدعاء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم عرفة يوم جمعة، كان يوم عرفة يوم جمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام خطب. فهل يا ترى الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبة عرفة ولا كانت خطبة جمعة؟ العلماء قالوا كانت خطبة عرفة ولم تكن خطبة جمعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب، خطب، وبعد الخطبة أمر المؤذن فأذن، ثم أقام صلاة الظهر فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام صلاة العصر فصلى العصر ركعتين. هكذا فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام في عرفة. لكن في الجمعة الأذان يكون قبل الصلاة، فتبين أن الخطبة التي خطبها في عرفة تختلف عن الخطبة التي خطبها الحبيب عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي الجمعة. فالجمعة الأذان قبل الصلاة، وفي عرفة قبل الخطبة، وفي عرفة بعد الخطبة. قال وبين المغرب والعشاء ليلة النحر. ليلة النحر يعني ليلة عيد الأضحى للحجاج. ليلة النحر أين يكون الحجاج؟ يكونون قد نزلوا من عرفات وهم يبيتون في المزدلفة. أول ما ينزلوا من عرفات يجمعوا المغرب والعشاء في عرفات كما في المزدلفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وصل إلى المزدلفة فصلى المغرب وصلى العشاء، صلى المغرب ثلاثا ثم العشاء ركعتين، ولم يصلي بينهما صلاة يعني لم يتنفل، ونام عليه الصلاة والسلام هذه الليلة فلم يتنفل. فيستحب الإنسان أن ينام ويستريح لاستقبال يوم العيد، لأن يوم العيد سيكون فيه رمي الجمار والحلق والطواف إلى آخره والذبح، يعني فيه أعمال كثيرة جدا، ولذلك كان يستريح عليه الصلاة والسلام بنية الإعانة على هذه العبادة. الإجماع 55، يقول ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، من السنة أن يؤذن المؤذن مستقبلا القبلة، لأنه كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام يستقبلون القبلة بآذانهم. فعبد الله بن أم مكتوم رغم أنه كان أعمى كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة، وبلال رضي الله عنه كان يفعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان له كم مؤذن؟ خذ هذه الفائدة، النبي عليه الصلاة والسلام كان له كم مؤذن؟ كان له أربع مؤذنين، أربعة، بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم، هؤلاء أذنوا للنبي عليه الصلاة والسلام في مسجده حتى توفي عليه الصلاة والسلام. سعد القرض أذن للنبي عليه الصلاة والسلام في مسجد قباء، وأبو محذورة أذن للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة في فتح مكة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن المسجد الحرام. هؤلاء أربعة. ثاني مرة أخرى، عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح مؤذني مسجد النبي بالمدينة، سعد القرض هذا مؤذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد قباء وجعله مؤذنا لقباء، وأبو محذورة مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وجعله مؤذنا للمسجد الحرام. هؤلاء أربع مؤذنين للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وأجمعوا على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان. 56، وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما، قائما يعني من السنة أن يقف ويؤذن ولم يخالف في ذلك أحد إلا أبو ثور رحمه الله، فقال يؤذن جالسا من غير علة. قال ابن المنذر وانفرد أبو ثور فقال يؤذن جالسا من غير علة. أبو ثور إمام مجتهد كبير، كان على المذهب الحنفي في بداية حياته، ثم بعد ذلك لما قدم الشافعي لزمه حتى تفقه في المذهب الشافعي وضرع فيه، ثم استقل بعد ذلك بمذهب خاص رحمه الله، وكان مجتهدا مطلقا أبو ثور رحمه الله، واجتهاداته ما زالت قائمة الآن منثورة في كتب الفقه. إذن أجمع العلماء على أن الإنسان يؤذن قائما إلا إذا كان مريضا يمكن أن يؤذن جالسا، لكن أبا ثور انفرد، وانفرد أبو ثور لا يضر الإجماع إن شاء الله تعالى على مذهب الإمام المنذر رحمه الله أن انفراد الواحد أو الاثنين لا يضر الإجماع إن شاء الله تعالى. قال الإجماع 57، وأجمع على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح. أجمع على أن من السنة أن يؤذن للصلاة، أي صلاة، بعد دخول الوقت إلا الصبح. الصبح له أذانان، أذان قبل الوقت وأذان بعد دخول الوقت. الأذان الذي كان قبل الوقت يمكن أن يكون بنصف ساعة، ثلث ساعة، على حسب مصلحة الناس، يستيقظ الناس ويتوضؤون ويتجهزون للصلاة، فإذا حان وقت الصلاة أذن المؤذن لصلاة الصبح الأذان الحقيقي الذي يكون بعد الدخول. الإجماع 58، وأجمع على أن الصلاة لا تجزئ إلا بنية. وأجمع على أن الصلاة لا تجزئ إلا بنية، بمعنى أن الإنسان لابد أن يدخل في الصلاة بنية التعبد لله عز وجل. فلو فعل الإنسان كل أفعال الصلاة، لو فعل الإنسان كل أفعال الصلاة ولم ينوي التقرب إلى الله، ينوي فعل الرياضة مثلا، لا يمكن أن تقبل عبادة. لا بد في العبادة من النية، نية التذلل والخشوع والخضوع والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وليس المقصود بالنية أيها الأحباب أن يقول نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة الظهر الله أكبر كما يفعل بعض الناس، هذا خطأ، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه جهر بالنية ونطق بها وتلفظ، بل يقول ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد والتلفظ بها بدعة. تلفظ بنية بدعة، نعم، إذا قلت نويت أصلي 3 ركعات فرض صلاة المغرب الله أكبر، نقول من أين جئت بهذا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله والصحابة لم يفعلونه، من أين جئت بذلك؟ وأنت تعلم أن الحبيب عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء ونقل الصحابة كل شيء في العبادات وغيرها، ثم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. فيقول قائل كيف أصلي بدون نية؟ تقف ترفع يدك تقول الله أكبر، أنت الآن نويت. أنا نويت، نعم، لأن العلماء حينما يعرفون النية يقولون النية محلها القلب ومعناها القصد. النية محلها القلب ومعناها القصد، بمعنى أنك إذا قصدت شيئا فقد نويته، فأنت نويت الصلاة منذ خرجت من بيتك، أنت ذاهب إلى المسجد لماذا؟ لتصلي الظهر، فقد نويت. وأنت حينما فتحت الصنبورة فقد نويت الوضوء، فلا تقول نويت الوضوء. وحينما دخلت أكرمك الله لغسل الجنابة فقد نويت، لا تقول نويت رفع الحدث الأكبر أو نويت رفع الحدث الأصغر. كل هذا ليس عليه دليل لا من سنة ولا من قول صاحب. إذن تفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ترفع عليك وتكبر. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر وطأطأ رأسه إلى الأرض عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ورمى ببصره إلى الأرض صلى الله عليه وسلم. قال الإجماع 59: وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. انتبه، رفع اليدين سنة وليس واجبا ولا ركنا، فلو صلى الإنسان بدون رفع يديه فصلاته صحيحة لكن مع الكراهة لأنه ترك السنة. إذن قوله وأجمع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، يعني رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مجمع عليه، أما رفع اليدين عند الركوع والقيام منه ونحو ذلك في خلاف بين أهل العلم. والراجح في المسألة الثانية الخلاف، يعني أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في 4 مواطن من الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام منه، وعند القيام إلى الركعة الثالثة. أعيد أقول: ثبت أن الحبيب عليه الصلاة والسلام رفع يديه في 4 مواطن في الصلاة: رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند قول سمع الله لمن حمده، وعند القيام إلى الركعة الثالثة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه. حذو منكبيه عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر. لاحظ، إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك في السجود. يعني لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بين السجدتين يرفع يديه. وفي حديث آخر: وكان يرفعهما إذا قام إلى الركعة الثالثة. أحب أن ننبه إخواني على مسألة رفع اليدين. رفع اليدين لهما هيئتان: حذو المنكبين، هذان المنكبان، المنكبان الكتفان دول ثم المنكبان، حذو المنكبين هكذا الله أكبر. وثبت أنه رفعهما حذو الأذنين هكذا، ولاحظ معي حذو الأذنين الله أكبر. إذن يجوز أن ترفعهما حذو المنكبين الله أكبر، أو ترفع إلى أعلى حذو الأذنين الله أكبر. جميل. بعض الناس يلمس أذنيه عند التكبير الله أكبر ويلمس، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس أذنيه بإصبعيه، لم يثبت هذا، وإنما قال حذو أي في محاذاة ومقابل الأذنين، يعني لم يكن يرفعهما إلى أعلى وإنما حذو الأذنين. واضح؟ يبقى حذو المنكبين وحذو الأذنين. ليس معنى حذو المنكبين يلمس مهما المنكبين، لا، ولا حذو الأذنين يلمس الأذنين، ليس صح. وأجمعوا، هذا الإجماع 60، وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقد لها داخل فيها. يعني أجمعت الأمة على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، يعني من كبر تكبيرة الإحرام فقال الله أكبر، أنه عاقد لها، يعني انعقدت صلاته داخل فيها فقد دخل في الصلاة. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الحديث مرة أخرى: تحريمها التكبير، يعني تكبيرة الإحرام تجعلك يحرم عليك الكلام والأكل والشرب وكل شيء فأنت في صلاة، تريد أن تتحلل من صلاتك بالتسليم، وتحليلها التسليم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حل لك الكلام والأكل والشرب لأنك الآن لست في صلاة. الإجماع 61: وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز. لاحظ معي الإجماع مرة أخرى: لاحظ الإجماع مرة أخرى، الإجماع 61، وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز، يعني يجوز أن يصلي الإنسان الظهر ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله تسليمة واحدة فقط، ولا يسلم التسليمة اليسرى. لماذا؟ لأن العلماء قالوا بأن التسليمة الأولى ركن والثانية سنة. طيب ما الدليل على ذلك؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولو مرة واحدة فاقتصر على تسليمه؟ نعم ثبت من حديث عائشة عند الترمذي، ثبت عند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن قليلا، وفي رواية يميل إلى الشق الأيمن شيئا. لماذا حكت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث ولم يحكيه الصحابة؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في قيام الليل في بيته عليه الصلاة والسلام، أما الصحابة كانوا يرون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم في المسجد، فكان يسلم يمنة ويسرى. إذن فأكثر أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تسليمتان يمين ويسار، لكن صلى مرة تسليمة واحدة لتراه عائشة رضي الله عنها وتنقله إلى الأمة ويعلم الناس أن التسليمة الثانية سنة وليست ركنا ولا واجبا. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول أرى إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين. يقول الشافعي رحمه الله أرى إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء تسليمتين، أي أن التسليمة الثانية سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم. تعال معي إلى الإجماع 62. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أن الإنسان إذا كان في صلاته فلو تكلم، لو كلم إنسانا أو نحو ذلك متعمدا، فإن الصلاة باطلة باطلة، هذا بالإجماع، بشرط ألا يريد إصلاح شيء من أمرها، وهذا سنوضحه، لكن نريد أن نذكر الدليل أولا على هذا الإجماع. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، في حديث طويل يرويه مسلم في صحيحه ملخصه أن معاوية رضي الله عنه جاء فصلى مع الصحابة فعطس رجل فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمكم الله، قال فرماني القوم بأبصارهم، يعني تعجبوا كيف أتكلم في الصلاة وأقول له يرحمكم الله، قال فقلت واثكل أمياه، يعني فقدتني أمي، تكلم كلمة ثانية داخل الصلاة، قال فضربوا على أفخاذهم يسكتونني لكنني سكت، يعني ضربوا على أفخاذهم لا يريدون أن يتكلموا في الصلاة حتى لا تبطل صلاتهم، فضربوا على أفخاذهم فلما فهم أنهم يريدون أن يقول له أسكت فسكت. يقول فبعدما انتهت الصلاة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم المعلم عليه الصلاة والسلام، فما ضربني ولا نهرني ولا كهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه برقم 537 لمن يريد أن يأخذ الحديث بطوله. إذن محل الشاهد من هذا الحديث إيه؟ ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إذن أي كلام لا يصلح في الصلاة؟ إذن الكلام يبطل الصلاة. لكن لو تنحنح الإنسان أو نحو ذلك مما لا يسمى كلاما في العادة والعرف لا يبطل الصلاة. هكذا اتفق العلماء على أن الكلام يبطل الصلاة، ولكن اختلفوا فيما إذا تكلم يريد إصلاح الصلاة. كيف؟ كأن يصلي في جماعة فينسى الإمام، الإمام قرأ الفاتحة ثم سجد فقالوا له سبحان الله فجلس بين السجدتين، فقالوا له سبحان الله يريدون أن يبين له أنه ترك الركوع، سبحان الله فقام يقرأ الفاتحة، يقولون سبحان الله فسجد مرة أخرى، فقال رجل تركت الركوع اركع. هذا الرجل تكلم ولكنه تكلم لمصلحة الصلاة، فهل هذه الكلمة تبطل صلاة أم لا تبطل صلاته؟ هنا اختلف العلماء. قال بعض العلماء الكلام ولو عمدا لمصلحة الصلاة لا يبطلها، وقال بعض أهل العلم الكلام يبطل الصلاة حتى ولو كان لمصلحة الصلاة. القول الذي أميل إليه هو القول الثاني، أن الكلام يبطل الصلاة حتى لو كان لمصلحتها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. كلام الناس، وكلمة كلام نكرة تعم كل كلام سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة. فلو قال قائل ماذا نصنع في مثل هذا؟ نقول لك حالتان، إما أن تنبه الإمام بذكاء، ففي مثل هذه الحالة التي ترك الإمام فيها الركوع تقول له مثلا إيه سبحان الله سبحان ربي العظيم فيعرف أنه ترك الركوع، وإن ترك السجود مثلا تقول سبحان الله سبحان ربي الأعلى، وإن كان قد ترك التشهد تقول له سبحان الله التحيات لله، وإن كان قد ترك الفاتحة تقول سبحان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بهذه الطريقة يفهم ماذا ترك، لأن الإمام يكون محتار ماذا سيصنع. وإلا لو لم يفهم الإمام يقوم أحد الناس بإبطال صلاته فيقول أنت تركت الركوع اركع ثم ينوي، يعني يبدأ الصلاة مرة أخرى، فقد أبطل صلاة نفسه لإصلاح صلاة الناس، وهذا مشروع وجائز لا بأس به إذا اضطر الإنسان إليه ولا يحرم عليه ذلك. تعال معي إلى الإجماع 63. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب، المصلي لا يأكل ولا يشرب. لماذا؟ لأن الصلاة ينافيها الكلام والمشي والأكل والشرب، كل هذا ينافي التذلل بين يدي الله عز وجل. ولذلك في الإجماع الذي بعده سيوضح ماذا لو نسي. يقول الإجماع 64 وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة. لو شرب أو نسي في صلاة الفرض، لو أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، يعني الأكل والشرب يبطل الصلاة. لكن إذا أكل أو شرب ناسيا، لو كان مثلا يصلي جالسا قيام الليل في بيته وأطال في القراءة مثلا ساعة وعطش جدا وبجواره إناء فشرب بسم الله الحمد لله وأكمل صلاته وهو ناسي، فلما ركع تذكر أنه شرب في الصلاة، هل بطلت صلاته يقطع الصلاة أم أن له عذر لأنه ناسي؟ الصحيح أنه إن فعل ذلك ناسيا فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. والحديث الثابت في السنن بسند لا بأس به إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن النسيان عذر شرعي، فلو شرب ناسيا في الصلاة فإنه صلاة صحيحة، ولكن هل يسجد للسهو؟ نعم، هذا القول الذي اخترته هو قول عطاء، ولما سئل عطاء عن ذلك فقال يسجد للسهو. وأذكر هنا أثر عطاء، فقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال لا يؤكل في الصلاة ولا يشرب، قلت فشربت ناسيا، قال إن كنت لم تتكلم فأوفي ما بقي على ما مضى ثم استد سجدتي السهو، وإن شربت عامدا فقد انقطعت صلاتك فأعد الصلاة. وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة، بقول عطاء أخذ المالكية والشافعية والحنابلة. طيب الأحناف، الأحناف رحمه الله قالوا إن الشرب يبطل الصلاة ناسيا كان أو عامدا. إذن الرأي الراجح رأي الجمهور أنه إذا شرب ناسيا فليسجد سجدتي سهو. تعال معي إلى الإجماع 65، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها. لو إنسان تبسم في الصلاة ابتسم لكنه لم يقهقه، ففرق بين القهقات والتبسم، لو أنه كان يصلي فتذكر شيئا فتبسم ثم أكمل صلاة، هل بطلت صلاة يقطعها؟ الجواب لا، الصلاة صحيحة، لكن يكره ذلك، لأن التبسم دليل على أنه تفكر خارج الصلاة وأنه لم يستحضر عظمة الخالق سبحانه وتعالى، لكن الصلاة صحيحة وإن كان هذا يكره. بارك الله فيكم. قال الإجماع 66 وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. الضحك يفسد الصلاة، لماذا؟ لأن الضحك أولا كلام، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والضحك كلام. ثانيا الضحك يخرج الإنسان عن وضع الصلاة فتبطل الصلاة، فتبطل الصلاة بذلك. الإجماع 67، هذا الإجماع يحللنا إشكالا كثيرا، وهو مسألة ما إذا سهل الإماء المأموم خلف الإمام. يقول وأجمعوا على أن ليس على من سهى خلف الإمام سجود وانفرد مكحول فقال عليه، وأجمعوا على أن ليس على من سهى خلف الإمام سجود وانفرد مكحول فقال عليه. أولا قبل أن نشرح الإجماع نريد أن نعرف هل مكحول هذا وهو إمام أهل الشام وهو تابعي ثقة حجة، حتى قال أبو حاتم رحمه الله ما أعلم بالشام أفقه من مكحول، وقال الزهري رحمه الله العلماء ثلاثة وذكر منهم مكحولا. لكن هل مكحول رحمه الله صرح بخلاف الإجماع أم لا؟ في الحقيقة عند التحقيق وجدنا أن مكحولا ورد عنه أمران، أثر فعلي وأثر قولي. الأثر العملي رواه ابن أبي شيبة عن خالد بن حيان عن بكار عن مكحول قال ليس على من خلف الإمام سهو، ليس على من خلف الإمام ساون، هذا أثر قولي من قول من؟ من قول مكحول. جميل. طيب، لكن ثبت عنه أثر عملي، قال ابن المنذر: وروينا عن مكحول أنه قام عن قعود الإمام فسجد سجدتي السهو. ابن المنذر قال هذا في الأوسط، يعني ثبت أن مكحول فعل ذلك، سجد سجدتي السهو وكان مأموما، ولما سئل قال ليس على من خلف الإمام سهو. فحين تعارض القول والفعل يقدم القول، فيكون قول مكحول موافقا لقول الجمهور، فتكون المسألة فيها إجماع كلي إن شاء الله تعالى. جميل. إذن الإجماع 67: وأجمعوا على أن ليس على من سهى خلف الإمام سجود، أي أن الإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم. لو أنك كنت خلف الإمام وركع الإمام فركعت معه فلم تسبح، كنت ساهيا، ثم قال الإمام سمع الله من حمده فقلت ربنا لك الحمد، ثم سجد الإمام فتذكرت أنك لم تسبح في الركوع، فهل عليك السجود؟ لا، ليس عليك السجود. إذن لو نسي الإنسان خلف الإمام فليس عليه السجود سهو، حتى لو نسي الفاتحة، لو الإمام في صلاة الظهر مثلا، صلاة سرية، وأنت نسيت أن تقرأ الفاتحة، وأنت افتتحت الصلاة مع الإمام، صلي وأكمل صلاتك، فليس عليك سجود سهو، فالإمام يتحمله عن المأموم. طيب، هنا مسألة مهمة جدا. طيب أنا أخرها إن شاء الله بعد ما نأخذ هذا الاتصال. تفضل الأخ مصطفى. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي يبارك لنا فيك يا فندم. الله يجزيك خير، جزاك الله خيرا عنا والله. آمين. نسألك الدعاء ليا والأمة بين المسلمين ونصر دين الله عز وجل، جزاك الله خيرا. ربنا رب اجمعنا معاك في الجنة بإذن أحد أحد. آمين. رغم ذلك شكل أنا شايف إن البرنامج دلوقتي حاليا مباشر وحضرتك ما وصلتش المغرب حتى الآن، هو وقت المغرب لسه ومتد ولا إيه؟ معلش ارفع صوتك يا أخ مصطفى، بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخنا. شكرا. الشكر لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ يسأل عن ماذا؟ طيب على كل حال، هو البرنامج إن شاء الله كما تعلمون بيبدأ من قبل صلاة المغرب تقريبا هنا في مصر، وفي السعودية ودول الخليج غالبا بيبدأ بعد صلاة المغرب. طيب، نكمل المسألة التي أردت أن أنبه عليها، وهي مسألة إذا سهى المأموم خلف الإمام. إذا سهى المأموم خلف الإمام، يقول العلماء المأموم مرتبط بالإمام، المأموم مرتبط بالإمام، ولذلك فهو متابع للإمام، فإن سهى فالإمام يتحمل عنه هذا السهو، لكن لو تمكن المأموم من استدراك ما فاته سهوا، فرضنا مثلا أن الإمام قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم سجد الإمام وجلس بين السجدتين، والمأموم ساهي واقف، ما زال واقفا، هل يجلس مع الإمام أم يسجد ثم يأتي؟ يقول العلماء يسجد ثم يأتي بين السجدتين، بهذه الطريقة يكون قد تدارك ما فاته إن كان ساهيا. طيب، الإجماع 68: وأجمعوا على أن المأموم إذا سجد إمام أن يسجد معه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا. إذا سجد الإمام حتى ولو في سهو لم يسه المأموم، يعني هب أن الإمام مثلا يصلي بنا صلاة الظهر مثلا، والإمام سهى في السجود فلم يسبح ثم سجد بنا ونحن لم نسجد خلفه. طيب، معنا اتصال. تفضل. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ وحيد، حياك الله، مرحبا بكم. كيف حالك؟ بخير ونعمة حياك الله. طيبين يا شيخ وليد. بارك الله فيك. نكلمكم من أبها يا شيخ. أهلا أهلا بأهل أبها جميعا أحبابنا وإخواننا. كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ مبلغ سلامنا لجميع أهل أبها، بارك الله فيكم. جزاك الله خير شيخ وحيد. أولا شيخ وحيد أرجو أول طلب، يعني بطلب منك أني عاوز رقم جوالك الشخص. حاضر إن شاء الله. عاوز أكلمك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عاوزك يعني بأسلوبك الله يعطيك العافية الآن تعطينا زي ما تقول يعني مقتطفات في برنامج مبسط لطالب علم، يعني الأهم من كتب اللي يعتني بها طالب العلم. طيب إن شاء الله بإذن الله أجيبك على هذا، بارك الله فيك أكرمك الله. أخونا الكريم الأخ شايع من السعودية من أهل أبها الكرام، لأننا عشنا في أبها فترة ممتعة شائقة ونحن نحبهم هناك كثيرا، وهم أهل خير وكرم وأهل أصالة وعندهم الالتزام بالفطرة، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. الأخ الكريم يسأل عن برنامج لطالب العلم، لأننا نتكلم في الإجماع، وقد يكون الإجماع هذا يعني مرتفعا قليلا عن بعض طلبة العلم المبتدئين. أقول لإخواني الكرام لو معك ورقة وقلم يمكن أن تكتب هذا البرنامج لطالب العلم المبتدئ. أولا حفظ 5 آيات يوميا وتصلي بهم الصلوات 5 والسنن، هذا القرآن الكريم، ويكون على يد شيخ أو أحد الإخوة المتقنين القراءة. ثانيا الحديث الشريف، حفظ حديث 1 يوميا من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. ثالثا العقيدة، كتاب جميل في العقيدة الإسلامية اسمه العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر، هذا كتاب سهل وحديث كلها صحيح إن شاء الله. تأخذ منه 3 دروس في الأسبوع، الدرس 5 صفحات ويلخص كتابة في 3 صفحات. في الفقه حفظ ضابط 1 يوميا من كتاب بداية متفقه، وفي السيرة حفظ 1 فقرة يوميا من كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية. طيب نأخذ اتصال، تفضل. الشيخ وحيد. نعم حياك الله. تفضل يا شيخ وحيد. حبك الله الذي أفتنا فيه، مرحبا. كيف حالك يا شيخ؟ سلمكم الله وبارك فيكم. الله يبارك فيك وينورك إن شاء الله ويرزقك الفردوس الأعلى يا رب العالمين. أسأل الله أن يجمعنا وإياك تحت راية الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وجميع المشاهدين والمستمعين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا شيخ، والله إني حبك في الله حبا شديدا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ عندي كم سؤال ويرحم والديك. تفضل. بالنسبة لصلاة الجمعة مالتنا احنا في العراق. نعم. احنا يعني كما تعرف بلد مستحيل، يعني هل نؤتم اذا يعني ما رحنا ثلاث جمع؟ صلاة الجمعة عندكم لا تستطيعون ان تصلوها في المساجد؟ نصلي في المساجد لكن البلد مستحيل، ونحن الموحدون في العراق يعني محاربون من كل الجهات. نعم. السؤال الثاني، انا عندي يعني شهر رمضان كامل ما صمته. نعم. وعمل الشيخ فما الحكم في ذلك؟ نعم ما صمت لعذر معين ولا لغير عذر؟ والله العذر أعمال شاقة. نعم. السؤال الثالث. نعم يا شيخ، إذا يعني ما يعني ما يعني ذهبنا للمسجد 5 أوقات هل نؤثم أم لا؟ عفوا أعد السؤال مرة أخرى. الـ5 أوقات مال الجامع. 5 أوقات إذا ما رحنا لها. نعم يا شيخ تفضل. أقول لك الصلاة في الجامع 5 أوقات نؤتم إذا ما رحنا لها. أي حكم صلاة الجماعة؟ نعم نعم. ألو. أيوة نعم. يا شيخ يعني بالنسبة كما يعني عرفت يعني احنا يعني الموحدين ويسموننا بالوهابية وهذا ويحاربونا في كل مكان. طيب أجيبك إن شاء الله تعالى، أجيبك الآن بارك الله فيك وحفظك الله ورعاك. اتصال آخر تفضل. أيوة الأخ سيد قول. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف تفضل يا أخ كريم. أيوة شيخ. أيوة مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم بيع التدخين؟ بيع ليه؟ بيع ماذا؟ السجائر. بيع السجائر. نعم. السجائر. أيوة طيب. طيب سأجيبك إن شاء الله تعالى. نجيب على سؤال الأخ الكريم من العراق أولا. يقول الأخ الكريم صلاة الجمعة هم في ظروف حرب ونحو ذلك قد لا يستطيعون أن يصلوا صلاة الجمعة. نقول بارك الله فيكم، العلماء يقولون إذا كان الإنسان خائفا من عدو ونحوه ويغلب على ظنه أنه إذا جاء للصلاة لصلاة الجمعة فإنه قد يقتل أو يضر أو نحو ذلك، فحينئذ تسقط عنه صلاة الجمعة ويصليها ظهرا. والعلماء استدلوا على ذلك بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب ونحوها. فصلاة الخائف، الخوف عذر لكن بشرط أن يكون خوفا شرعيا. والأخ الكريم يسأل عن صيام شهر رمضان. نقول بارك الله فيك بالنسبة لصيام شهر رمضان، إذا كان الإنسان له أعمال شاقة وجاء رمضان مثلا في الصيف يستطيع أن يفطر ويقضي رمضان في الشتاء البارد ويقضيه مثلا كل أسبوع يوما أو يومين، فنقول لأخ الكريم إن استطاع أن يقضي هذه الأيام في الأيام الباردة فليفعل، وإن لم يستطع عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم يسأل الأخ الكريم أيضا عن خمس صلوات، هل يجب أن يذهب إلى المسجد؟ العلماء مختلفون هل صلاة الجماعة واجبة أم سنة، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صلاة الجماعة واجبة، واستدل بحديث الصحيحين لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يأم الناس ثم أتخلف إلى بيوت أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بتحريق البيوت على هؤلاء إلا لأمر عظيم وذنب كبير، ولذلك فنحن نقول الأحوط لك أن تصلي في جماعة إلا لعذر أخي الكريم. أما الأخ سيد من مصر يسأل عن السجائر، أقول لأخي الكريم التدخين محرم سواء كان سجائر أو معسل أو عن طريق النرجيلة التي يسموها الجوزة أو نحو ذلك، كل هذا محرم لا يجوز. وإذا كان التدخين محرم فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا اقتناؤه، وإن كنت صاحب سيارة أجرة لا يجوز أن تحمل هذا الدخان في سيارتك، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، نختم لقاءنا بدعوات مباركات. نسأل الله عز وجل أن يستجيب وأن يتقبل، إنه سميع مجيب سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك يا من خلقتنا من عدم وأمتقتنا من بكم وأسمعتنا من صمم وأطعمتنا من جوع وكسوتنا من عري وعلمتنا من جهالة وهديتنا من ضلالة وأسبغت علينا نعمك الظاهرة والباطنة، أسألك يا سيدي يا مولاي يا إلهنا أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اشرح صدورنا للإيمان، اللهم اشرح صدورنا للإيمان، اللهم اشرح صدورنا للإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى